لما ظهرت المطابع يعني الحديثة وبدأت تطبع الكتب، هل يدخلون المصحف يطبع أو لا يطبع؟ اختلفوا في ذلك، فتردد بعضهم وامتنع بعضهم، وبعضهم أجاز قال لا فرق أن تكتب بيدك أو تكتبه الآلة لا فرق، فأدخلوا المصحف في الطباعة. الطباعة لها طريقة خاصة ولها كتابة خاصة، كتبوا وبدأوا الطباعة يكتبون المصاحف بالخط العثماني المعروف، ثم يدخلونه لتقوم الآلة مثل ما يقال بالتصوير، تصوير المصاحف، فيكون هذا أسرع في انتشار المصاحف. فدخلت المصاحف، أول ما دخل المصحف دخل في مطبعة في أوروبا سنة 1530 ميلادي، ثم دخلت في مطبعة في روسيا، ثم دخلت في مطبعة في تركيا، ثم في الهند، ثم في مصر في القاهرة، ثم استمرت إلى أن دخلت المطابع إلى الحجاز، إلى مكة، وطبعت المصاحف في مكة. أول ما طبعت المصاحف طبعت في تركيا وفي مصر وانتشرت في مطبعة بولاق المعروفة، وبعد ذلك ظهرت يعني عدة طبعات. كان من أشهر هذه المصاحف المصحف الذي طبع، وكان قد أشرف عليه الشيخ رضوان المخللاتي رحمه الله، وكانت هذه من أفضل الطباعة النسخ المطبوعة، من أفضل النسخ، لأنه كان يعني تولى متابعتها بدقة. ثم بعد ذلك استمرت ظهرت يعني مصاحف كثيرة، منها المصحف الأميري، وهذا كان بأمر من الملك فؤاد، ملك مصر في ذلك الوقت، أمر بكتابته وطباعته. وبعد ذلك بدأوا يظهرون ماذا؟ يضعون سورة كذا، سورة كذا، سورة التوبة، سورة الأنفال، سورة كذا، ويضعون تحتها مثلا يقول وهي مكية، ويضعون تحتها وعدد آياتها مثلا 100 أو 120، وهم يضع تحتها يقول لك إلا آيات كذا وكذا فهي مكية، إلا آيات كذا كذا وهي مدنية. بدأت تظهر هذه الأشياء، وهذه كلها زوائد لا حاجة لها، لكنها ظهرت في المصاحف المصرية، موجودة، إلى عصرنا القريب وهي موجودة. في مصحف انتشر في مصر وفي الحجاز، ومع قيام الدولة السعودية وظهور المدارس ظهرت مع المدارس ظهرت وانتشرت في المدارس. قديما قبل 50 أو 60 سنة مصحف يسمى بالمصحف الشمرلي، لأن الذي اعتنى به وأشرف عليه هو الشيخ الشمرلي، وعرف. ثم كتب عليه مصحف الحرمين، انتشر في مكة والمدينة، وبدأت توزعه وزارة التعليم في ذلك الوقت تسمى وزارة المعارف، بدأت توزع وانتشر وحفظ عليه كثير ممن كتب، ممن كانوا يحفظون قديما أكثر من 50 سنة كانوا يحفظون، ما كان موجود مصاحف إلا هذا المصحف الذي يسمى مصحف الشمرلي، مصحف الشمرلي. ثم بعد ذلك يعني طبعت في دخلت المطابع مثل ما ذكرنا في السعودية في عهد الملك عبد العزيز عام 1369، ظهر مصحف المعروف في مصحف مكة المكرمة، ودخلت المطابع وبدأت تطبع الكتب وتطبع المجلات، وطبع المصحف أيضا، ودخل هذا بإشراف علماء من الحرم وعلماء من مكة، وانتشر في جدة وفي مكة وانتشر في المدينة وحتى يعني عم أرجاء المملكة. بعد ذلك يعني في ذلك الوقت كان الذي كتبه رجل يعني معروف وهو الأستاذ محمد طاهر الكردي، له كتابات وله تأليف حول القرآن والمصحف، كتبه هو الذي خطه في ذلك الوقت. واستمر هذه المصاحف، ثم مرت بأطوار كثيرة، ومثل ما ذكرنا يضعون علامات السجدات، يضعون علامات الأحزاب والأجزاء والأرباع، ويضعون الأقواس وهكذا، يكتبون سجدة عند مثلا سجدة عند أبي حنيفة، سجدة عند مالك الشافعي، بدأ يكتبون هذه الأشياء، واستمرت وهي موجودة حتى الآن. المصاحف مصحف الشمرلي موجود حتى الآن، حتى أن يعني في ناس إلى الآن لا يزالون يحفظون عليه. طيب بعد ذلك يعني لما في عام تقريبا يعني 1405 في السادس من شهر صفر، قامت الدولة السعودية في عهد الملك فهد رحمه الله بإنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية. قامت الدولة بإنشاء أكبر وأضخم مطبعة، فطبع المصحف فيها، طبع المصحف فيها، وكان يعني له طريقة خاصة برسم معين يختلف عن رسم الشمرلي بترتيبه، وهو ينتهي بما يسمى بالمصحف الموجه، ينتهي بآية. الشمرلي ما ينتهي بآية، ينتهي أحيانا وأحيانا ما ينتهي، هذا ينتهي بآية، وتنتهي وتكون الأجزاء على اليسار، تبدأ الأجزاء على الجهة اليسرى، وطبع يعني وانتشر وسجل وترجم معاني في هذه المطبعة المباركة التي ذكرناها، ويعني انتشر حتى الآن، وما زالت المطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة ما يزال تطبع منه نسخ كثيرة وتوزع على مر السنين من عام 1405 إلى عصرنا، إلى وقتنا الحاضر، إلى وقتنا الحاضر طبعت المصحف، حتى أنه طبع يعني بروايات أخرى، مثل برواية ورش، برواية قالون، برواية الدوري عن أبي عمرو، وهكذا انتشر وطبع حتى يعني وسجل منه تسجيل، وكان بإشراف علماء من الجامعة وأساتذة من الجامعة الإسلامية ومن مصر، والحمد لله المصاحف الآن موجودة ومنتشرة. وهذا ما يتعلق بتاريخ المصحف الذي مر به المصحف على أطوار وعلى سنين وعلى مرور، محفوظا من الزيادة والنقصان، كما قال ونص عليه سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.